وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. يا من ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، يعلم مثاقيل ومكاييل البحار وعدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار. يا رب، اللهم احفظ مصرنا شعبنا وزرعنا وضرعنا وجندنا سلمت أيادي الفتية الشجعان سلمت أيادي الفتية الشجعان أفدي بروحي من فدى أوطانه والروح أفدي بروحي من فدى أوطانه والروح أسمى بغية الإنسان، فالله كرم الشهيد وعظمه، وله الخلود بجنة الرضوان. فالله كرم الشهيد وعظمه، وله الخلود بجنة الرضوان. إن الشهيد مقامه في أوجها كالنجم يسمو فوق كل مكان، حي وكل الناس في أجدافهم، فالروح في الروضات والأفنان، في جوف خضر الطير، في جوف خضر الطير تسرح كيفما كيفما تهوى، وكل الناس في الأكفان. في جوف خضر الطير تسرح كيفما كيفما تهوى، وكل الناس في الأكفان. ما قد قضى المولى القدير فإنه لابد آت دون أن يتوالي، والناس لو جمعوا لنفع أو أذى لم يقدروا، فالأمر للرحمن. الصلاة والسلام.

من ساحة المسجد الحسيني بمدينة القاهرة، وقام برفع الأذان المتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح.